لا يقدم يده للشيء اليسرى للشيء الطيب. فأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى غلاما تطيش يده بالصحفة وهم يأكلون قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ثلاث نصائح كلها تربية للطفل وتعليمه الآداب الإسلامية. سم الله أولا لأنه لا ينبغي الإنسان كبير أو صغير أن يبدأ يأكل أو يشرب أو يلبس أو يخلع إلا قال بسم الله. بركة واستعانة، كلمة بسم الله بركة واستعانة. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني حتى لا تطيش يده بالماعون فيشمئز الناس منه. فهذا من الآداب. وأما الذين إذا نصحوا وقيله اشرب يمينك قال كلها يدي، صح كلها يديك، ولكن الله فضل اليمين على الشمال، ونبيك عليه الصلاة والسلام حثك بأن تأكل وتشرب بيمينك، أما كلها يديك صح، لكن هذه لما خبث وهذه لما طاب. فلا تستنكر أو تستأنف تنفر من الآداب الإسلامية وتكون كالبهيمة التي لا تعقل ولا تفهم. أنت رجل مسلم والإسلام ما ترك شيء إلا علمنا إياه أبدا، كل شيء يهمنا في الدنيا أو في الآخرة بينه ربنا عز وجل وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، بينه عليه الصلاة والسلام. الذي يعطيك بشماله لا تأخذ منه، اخسره. فإذا قال لماذا لا تأخذ أعطني بيمينك، حتى هو يستحي إن كان عنده حياء عنده عقل، ولا يستعمل الشمال للأخذ والعطاء. إذا أعطيته ومد لك الشمال كف لا تعطيه. فهذا الواجب على كل مسلم أن يحيي السنة والتربية الإسلامية والهدي النبوي في بيته، يربي أولاده وأهله كبيرا وصغير. ما تستحي من الكبير إذا غلط، لكن بالكلام الطيب، لا تقول له يا كلب افعل كذا، يا حمار افعل كذا، لا، يا ابني أصحك الله الواجب أن تفعل كذا، هذا المسنون، هذه السنة وهذا الشرع، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو الواجب، لأن الإنسان إذا أحسن التربية خرجوا أولاده سواء ذكور أو إناث في تقدير واحترام الآخرين، يثنون عليهم ويدعون لمن رباهم. وإذا تبين أن الولد والبنت سيء الأخلاق أبغضوه ودعوا على من رباه، يقولون لو ربوه أهله لما قال كذا لما فعل كذا، من المروءة والأشياء التي يستحى منها. لقمان عليه السلام ذكر ربنا عز وجل لنا من نصائحه لابنه وتوجيهاته، يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول وصية، لابنه تحذيره من الشرك، لأنه ظلم عظيم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالعبادة لله، فإذا وضعها عبد غير الله فقد وضع العبادة عند غير مستحقها، فهذا أعلى الظلم وأخبثه. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال أيضا يا بني أقم الصلاة واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. الصلاة أيضا من أهم الأعمال والعبادات التي نتوجه بها إلى الله، والصبر كذلك على ما أصابك، سواء ما أصابك من الأمراض والآفات والمصائب تحتسب لله، أو ما أصابك من أذى الناس من أجل دينك ودعوتك إلى الخير، أو الصبر على طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، صبر على ما قد يصيبك من الأقدار المؤلمة، فهذه من وصاياه لابنه. فالواجب أن المسلم يأخذ عبرة ويسلك طريق الصالحين في تربيتهم لأولادهم وتعليمهم، ابن عباس رضي الله عنه كان يقود الفرس أو الناقة، وزيد بن ثابت راكب عليها، فيقول يا ابن عم رسول الله الحق أننا نحن الذي نخدمك، فيقول هكذا أمرنا أن نعمل مع علمائنا، يعني نخدمهم ونكرمهم ونقدم كل شيء نستطيعه من أجلهم. وهكذا الإنسان يتتبع سيرهم وما كانوا عليه رضي الله عنهم، لعرف الشيء الكثير من تربيتهم لأولادهم وتوجيههم. ولذلك خرجوا رجالا خلفوهم لما ماتوا في الجهاد في سبيل الله، خلفوهم صاروا هم الذين يجاهدون في سبيل الله، ففتحوا الأمصار ونصروا دين الله ونشروه بالآفاق. أبناء الصحابة وأبناء أبنائهم، فالواجب أننا نقتدي بسلف هذه الأمة الصالحين، تربيتهم وتوجيهاتهم لأولادهم. إبراهيم النخعي يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يعني آباءهم ومربوهم من العلماء يضربونهم إذا حلفوا يمينا ولم يفوا به، أو شهدوا شهادة ولم يؤدوها على الوجه المشروع الصحيح، أو أنهم يضربون يمنعونهم وهم صغار أن يحلفوا لئلا يستهينوا بالأيمان، ويمنعونهم من تحمل الشهادة لأنهم ما يعرفون قدرها وشأنها. هذا من التربية للأولاد. فنحن نأخذ هذه الأحاديث لنعلم الآداب التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته صغارا وكبار، فننشرها بين أولادنا وفي مجتمعنا، إذا جلسنا في مجلس في أي مكان نتحدث عنها وندلي بها، لا يكون همنا بعنا وشرينا ورخص وغلاء وفلان فيه وفلان ما فيه. نعمر مجالسنا في شيء ينفع الصغار والكبار من التربية من الموعظة. المجلس الذي لا يذكر الله فيه فإنه أهله يقومون عنه كأنهم قاموا عن جيفة حمار، لأنهم ما عمروه بذكر الله. فإذا من الآداب عرفنا استعمال اليمين في كل شيء طيب عموما، سواء يد أو رجل، واستعمال الشمال لما عدا ذلك. فليكن كل منا إذا سمع هذه الآداب وفقها وفهمها أن يعمل بها ويطبقها على أولاده وعلى من يستطيع توجيهه. هذا واجبنا، وهذا فائدة الدرس وحضوره. أما إذا كان يدخل من أذن ويخرج من الأخرى وكأننا ما سمعنا شيء، هذا يكون حجة عليك. الذي ما يعمل بالعلم الآيات والحديث التي يسمعها ولا يطبقها على نفسه وعلى من تحت يده وعلى من يستطيع، فمعناه أنه تحمل أمانة ولم يؤديها. وسيسألك الله عن علمك ماذا عملت به، ليس من اللازم يعني ما نسميه عالم إلا إذا بلغ الغاية في العلوم في التفاسير أو في الحديث أو في الفقه أو في النحو أو في غيره. كل إنسان علم شيء قليل أو كثير من الأوامر من النواهي يعمل به ويعلمه للناس ويبدأ بأهله، ولا يستحي من نشر النصيحة والتوجيه. إذا استحينا ما نفعنا، إن الله لا يستحي من حق أبدا. فعلينا أن نستفيد من هذه الدروس، هذه الأحاديث التي نسمعها، أوامر ونواهي، فوائد اشتمل عليها الحديث الآية نعمل بها، ما تكون حجة علينا. رحم الله امرؤا، يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهم، فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ خير من سامع أو أولى من سامع. رحم الله يدعو لك بالرحمة عليه الصلاة والسلام إذا حفظت الحديث وفهمته وعملت به ونشرته علمته الناس، فقد دعا لك النبي عليه الصلاة والسلام دعوة مقدمة. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فعمل بها وبلغها كما سمع، فرب مبلغ خير من سامع. هذا الواجب. ما الإنسان يحضر الدرس ويقوم كأنه ما فيه بشيء ولا سمع شيء. أنا أذكر شيباننا الأولين وآباءنا إذا جلسوا في المجلس صاروا يتحدثون عن خطبة المسجد، خطبة الإمام، مش قال في هذه الخطبة اليوم كذا وكذا، جزاه الله خير، بين كذا، تحدثون عنه. وإذا سمعوا درسا في المسجد، يعني كان عندهم دروس في المساجد قبل صلاة العشاء مرتب كأنه فرض صلاة، وبعد صلاة العصر درس، فيتحدثون عن هذا مطوعنا يقولون اليوم قال كذا وكذا، ما يقولون شيخ إلا للقضاة والعلماء الكبار. فالمهم أن يعني نعرف أن سلفنا آباؤنا وأجدادنا ماشيين على طريقة السلف الصالح، أنهم يتلقون العلم ويعملوا به ويتذكرونه ويتذاكرون فيما بينه في مجالسهم، وهم عوام ما درسوا لكنهم سمعوا هذا الحديث وفهموه فصاروا يتحدثون عنه. هذا الذي عهدنا آباءنا وأجدادنا عليه رحمهم الله. فالواجب أننا ننهج منهجهم أبدا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا نشتغل في هذه الأجهزة الحديثة عن كل شيء كأننا نعبدها، صارت والعياذ بالله فتنة، حتى صحتهم تضررت بسبب الإكباب على سماعها والنظر إليها. سددوا وقاربوا، ما نقول اتركوها، نقول استعملوها للشيء الذي وضعت له أصلا، خذوا خيرها واتركوا شرها، لا تنهمكوا بها حتى تهلكوا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال صلى الله عليه وسلم: اهرقها. قال الرجل: فإني لا أروى من نفس واحد. قال عليه الصلاة والسلام: فأبني القدح إذا عن فيك ثم تنفس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا توجيه آخر، هذا من ضمن التوجيهات والهدي النبوي في الشرب من الماعون، لأنهم كانوا يشربون من إناء واحد، كان يعطى المجلس ماعون كبير فيه الماء أو فيه اللبن فيشربون منه كله من كان في حاجة إليه. كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعطي من كان عن يمينه، وإذا كان الذي عن يمينه صبي صغير يستأذنه عليه الصلاة والسلام: هل يعطي؟ هل يسمح له أن يعطي الكبار وهم عن شماله؟ فالذي سمعت عنهم رضي الله عنه لا يقول: لا والله لا أثر أحدا على حقي منك، يعني أو فضلي يعني على ما يحصل من البركة، يعني يريد أن يضع فمه على مكان فم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: لا أوثر أحدا على حقي منك. فالمهم هم كانوا يشربون من إناء واحد كبير، وهذا اللي كنا نعرفه قديما، يعني ليس شيئا غريب إلى وقت قريب، وهم يأتون بالماعون الواحد كبير ماء أو لبن فيشربوا منه الجميع. فيقول: لا تنفخ في الماء، لو رأيت القذات فيه، يعني إما سبحان الله شيء بسيط، قد يكون شيء من التراب ولا شيء من الآبار، لأن كانوا يشربون من المياه الطبيعية من الآبار، يأتون بها رأسا ويشربون، فربما يكون فيها شيء ألقته الريح مثلا من أوراق شجر أو نحو ذلك، أو يعني ما في شيء نجس أو في شيء ضار سام، لا، يعني مياه طبيعية يأتون بها من البرك من عند الآبار. المهم أنه يقول: إذا رأيت القذات، إما تديره تشرب من جهة ثانية، أو إذا أمكن مثلا تميل الإناء وتخرج القذات، قد تدفق شيء من الماء تخرج منها القذات. وإذا كان النفس الواحد لا يرويك فأبعد الإناء عن فمك وتنفس ثم ارجع واشرب أيضا، لئلا تلوثه على غيرك بما قد يخرج من فمك حينما تنفخ فيه. فهذا أيضا من التربية الإسلامية والتوجيهات النبوية. ما عندهم تطير وتشاؤم، كيف أشرب معون شربوه كلهم؟ أهل الصفة 80 جاء أبو هريرة رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فرأى أن فيه لبنا قد أهدي إليه، فقال يا أبا هريرة ادع لأهل الصفة. وأبو هريرة جايع، ما جامع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا طمعا بأن يحصل على شيء يسد رمقه يسد جوعته. يقول لولا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ما ذهبت ناديهم، إني أخاف أن هذا اللبن معون صغير ما يكفينا، لكن لابد من الطاعة. فخرج ونادى أهل الصفة وهم فقراء مساكين يسكنون في ناحية من المسجد ليس لهم بيوت ولا أهل، فيعيشون على الصدقات والهدايا إحسان الناس. فقال ادع لأهل الصفة فدعاه، فجلسوا أخذوا مقاعدهم في البيت حتى البيت مع صغره الله عز وجل أنزل فيه البركة وكفاهم 80 رجل. ثم أعطى أبا هريرة الإناء وقال أسقي القوم ماعون فيه لبن. سقى به 80 رجل، وهذا ليس غريبا، هذه من المعجزات النبوية ومما جعله الله على يده من نزول البركة فيما دعا فيه. فشربوا كلهم 80 رجل من ماعون واحد، وبقي اللبن كما كان. فلما انتهوا كلهم طابت نفوسهم ارتووا. قال عليه الصلاة والسلام بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال اشرب يا أبا هريرة. انظروا، أشرف الخلق آخر من يشرب، من التواضع وحسن الخلق والرحمة بالأمة والتوجيه الصحيح. اشرب يا أبا هريرة فشربت، ثم قال اشرب فشربت حتى لا أجد له مسلك مدخل. بعد ما كان جايع ملأ الله بطنه، وهو كان يخاف يقول هذا الماعون ايش يعمل بأهل الصفة. فقال اشرب. قلت يا رسول الله والله لا أجد له مسلك. فأخذ عليه الصلاة والسلام الإناء وسمى الله وشرب الفضلة يعني البقية. ما قالوا 8 رجل كيف نشرب بالمعون واحد، شربوا منهم رضي الله عنهم وآخرهم أشرف الخلق شرب بعدهم كله. فالمهم أنك يعني إذا فالمهم انك اذا يعني مثلا لو حصل مثل هذه ما تأنف او يعني تشمئز، هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وإلى عهد قريب كنا نأتي بالماعون للمجلس ونشرب منه سوا واحد ماعون كبير مليان ماء أو لبن أو عصير أو كذا. والمهم أنك إذا رأيت به شيء لا تنفق فيه من أجل إزالته، أمل الإناء من جهة ثانية واشرب. وإذا أردت أن تتنفس لأن الشرب الأول ما يكفي أبعده عنك وتنفس كما شئت ثم اشرب. قال عنه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. من ثعبة القدح، ثلمة القدح. الذي أعرف أن القدح أحيانا يصير له ثعبة، يعني مكان إذا أردت أن تصب منه زي ما تجعل المرزام المجوف من أجل ينزل المطر من السطح إلى الأرض، ماعون كبير لكن فيه ثعبة، مكان بإمكانك أن تشرب منه. يقول لا تشرب من هذا، لا تشرب من الثعبة هذه، لأن هذه مكان الذي يفرغ منها الماعون وربما يستعمل لتعبئته أيضا. المهم اشرب من أي ناحية، من نواحي الإناء، ولا تنفخ أيضا في الإناء، لا تنفخ فيه. لو كان حارا مثلا شيء مرق أو شاهي قهوة اصبر حتى يبرد يكون على الدرجة التي ترغب، أما النفخ هذا ليس من السنة لا بالطعام ولا بالشراب. فليلتزم الإنسان بالآداب الشرعية والتربية النبوية. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تعليقه على الحديث، قال قوله عليه الصلاة نهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرب من ثلمة القدح أي موضع الكسر منه، كما جاء مصرحا بذلك في حديث آخر. والظاهر أن ذلك لما قد يخشى أن يتجمع في الثلمة من الأوساخ والجراثيم فيتسرب شيء منها إلى الجوف إذا شرب منها. أي هذا على غير فهمي، هذا يقول لو كان الإماء مكسور من جهة فلا تشرب من هذا المكان المكسور. لماذا؟ قال لأنه ربما أنه يجتمع في هذا الكسر بين حافات الإناء المكسور شيء من الجراثيم، فإذا شربت ربما دخل ونفذ إلى جوفك، فإذا كان في الإناء كسر لا تشرب منه، اشرب من حافة أخرى من جهة أخرى. هذا توجيه، وهو ما عنده عليه الصلاة والسلام لا مكبرات ولا عنده مجهر ولا شيء، لكنه أمر بما ينفع الأمة ونهى عما يضرها، وألقى هذه الدروس على من يقول سمعنا وأطعنا. أمر إذا سقط الذباب بالماعون أنه يغمسه ثم يلقيه بعيدا، ثم إن شاء يشرب يشرب، وإذا ما أراد يشرب ليس ملزم. لكن لماذا يغمسه؟ لأن الذباب له جناحان، جناح فيه داء وثاني دواء، الخبيث الذباب كأنه عدو مجاهر بالعداوة، يغمس الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسته أنت كله يكافئ هذا. ولذلك أمر عليه الصلاة قال فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. أما الشرب بعد ذلك لسه ملزم، إذا ما طابت نفسك بشربه لست ملزم، لكن لو ما تغمسه بقي الدافع الماعون، هذا هو المقصود. فلا يكافح ويزيله إلا هذا الجراح الثاني بإذن الله، مثل ما نهينا أن نستعمل الإناء الذي شرب به الكلب وأكل حتى تغسله سبعا إحداهن في التراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بكل ما فيه الخير، سواء من جهة الصحة أو الطهارة أو الأخلاق التي يعامل بها الناس، كل شيء ما ترك خيرا عليه الصلاة والسلام ينفعنا في ديننا أو دنيانا أو آخرتنا إلا بيناه لنا وحثنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، سواء في العقائد في الدين أو في الانتفاع في المآكل في المشارب في شيء أبدا. إذا الإنسان تتبع هذه الأحاديث وأمثالها وعمل بها فهو إن شاء الله سيبقى سليما صحيحا معافا، لا سيما إذا احتسب وأنه عمل بالسنة وطبقها، ما يكابر إذا قيله كذا وكذا. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وينفخ فيه، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء. نعم، السقاء يعني قربة، كان عندهم قرب من الجلد ولها فم، فمها هذا مكان الرقبة التي كان الجلد هذا عليها، رقبة الخروف والعنز أو أي حيوان، الرقبة يكون هو الفم للقربة، إذا خرزوه وخيطوه صنعوا قربة أو سقى للبن. فلا ينبغي الإنسان أن يشرب من فم السقاء، لأنه قد يكون بسبب شربه ينبعث روائح تبقى بفم السقاء فيشمئز منه الآخرون، وربما يؤثر على ما في السقاء. فلذلك لا ينبغي ولا يجوز أن يشرب الإنسان من فم السقاء، ولكن يصب بالماعون ويشرب، ولا يتنفس في الإناء، عرفنا هذا من التوجيهات النبوية. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة، وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول أمرأ وأروى، رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. وروى أيضا عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال منذري وهذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ عبد العظيم وهذا محمول على أنه كان يبين القدح عن فيه كل مرة ثم يتنفس، كما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم، لا أنه كان يتنفس في الإناء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، رواه البخاري مختصرا دون قوله فأنبئت إلى آخره. قال المنذري: خنث السقاء واختنثه إذا كسر فمه إلى خارج فيشرب منه. على كل حال، هذه الحديث كلها يريدها المؤلف رحمه الله، وفيها تكرار، لكن فرق بين التنفس والنفخ في الإناء. كان يتنفس النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء ثلاثا. ايش معناه؟ معناها أنه إذا شرب قليلا أبعد الإناء عن فمه وتنفس، ثم شرب، ثم أبعد الإناء وتنفس، ثم الثالثة. قال إنه أروى وإيش؟ وأمرأ. قبل أروى وإيش؟ أمرأ. أمرأ وأرواء. يعني أنه يقنعك وتشرب وتطيب نفسك إذا شربت ثلاث مرات، ثلاث أنفاس، تطيب نفسك، بينما لو تشرب بنفس واحد قد تملأ بطنك لكن ما تطيب نفسك، كأنك ما شربت. فإذا شربت قليلا ثم تنفست صبر قليلا ثم شربت، يكون هذا أسهل وأقنع بالشرب، وفيه الراحة أيضا للشارب، كونه يشرب نفس واحد يجهد نفسه. فكل هذه من الآداب نهى عليه الصلاة والسلام أن يتنفس بالإناء، يعني أنه يتنفس، يعني أنه يبعث نفسه، يتنفسه ماسكن الإناء في فمه. لا، ما إذا كنت تريد أن تشرب زيادة أبعد الإناء وتنفس برا ثم اشرب فلا تتنفس. أما قوله كان يتنفس الإناء ثلاثا، مثل ما قلنا أنه كان يشرب قليلا ثم يبعده ثم يتنفس وهكذا. قال: وخنث السقاء إذا كسر فمه إلى خارج فشرب منه. كذلك لا ينبغي أنه يكسر فم السقاء فيفسده، يفسد السقاء إذا كسر فمه، ويفسده بما قد يبقى من رائحة فمه. يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية فمه لا تقبل قربه منك. فعلى كل حال، هذه من الآداب الإسلامية. نحن الآن ما عندنا سقاء، ولا نشرب أوان كبيرة نديرها في المجلس، ولكن علينا أن نتعلم السنة في كل شيء ونطبقها على أنفسنا وعلى ما تحت أيدينا وفي مجالسنا، حتى تنتشر السنة ولا تكون غريبة أو مستنكرة. كل شيء له قيمته واحترامه، والنظام اللائق به، وكل هذا ما تركه عليه الصلاة والسلام. كل شيء دلنا عليه، إن كان خيرا أمرنا به، وإن كان شرا نهانا عنه. أبدا ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام، كما قال أظن أحد اليهود أو النصارى، قال: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، أمرنا إذا أردنا أن ندخل بيت الخلاء نقدم اليسرى ونقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعلمنا أيضا كيف نجلس، يعتمد الإنسان على رجله اليسرى ويبعد اليمنى. نعم، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام إلا بينه لنا، إن كان خيرا دلنا عليه وأمرنا به، من كان شرا بينه لنا وحذرنا منه. نعم جزاه الله عنا خير، اللهم صل وسلم. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وساطها. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة، قال يعني وقد أثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. رواه أبو داود بن ماجه. قال المنذري: ذروتها هي أعلاها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، كل من عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه، وقال الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ولفظ أبي داود وغيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. هذا أيضا من الآداب الإسلامية والتربية النبوية في مسألة الأكل. إذا اجتمعوا على صحن كبير فليأكلوا من أطراف الصحن ولا يأكلوا من الوسط، يبارك لكم فيها، مع ذكر اسم الله عند الإدلاء بالطعام. وقال: ذروا ذروتها فإنه يبارك لكم فيها، لأن البركة تنزل في وسط الطعام. وتسري على كل حال للطعام كله، لكنك ما تصيب الوسط، تأكل من حافتك حتى يطيب خاطرك وأنت تأكل ما أمامك. هذا بالأطعمة التي تؤكل باللقب، يعني مثل الرز وغيره. أما مثل التمر أو الفواكه حبات، تأخذ حبة أو حبتين، هذا ما في مانع، إلا أنه مكروه أنك تأخذ حبتين سواء، إلا أن تستأذن من عندك، لو كنت مستعجل مثلا. لكن الطعام الذي يوضع في الصحفة وفي الصحن، في الصينية، في أي مكان، إذا اجتمعنا عليه كل واحد يقول بسم الله ويأكل مما يليه، لا يتوسط الماعون ولا تميل يده وتطيش إلى حواف الناس فيشمئزون ويتركون الطعام. أما لو رأيت شيئا في الماعون وتريده ولكنه بعيد عنك، قل لأحد الناس الثانيين يدفعه لك، يدنيه لك، ما في معنى. تكون فيه صحون كبار جدا كما كنا نعرف أول، فيكون فيه شيء بعيد عن بعض الناس، فيقول: يا فلان أو يا أبا فلان، أعطني هذا، قرب لي من هذا مثلا، هذا الذي يكون يعرف، ما يمد يده بعيده ربما تمر يده على الطعام كله من أجل يأخذ شيئا يعجبه في وسط الطعام. فالمهم على كل حال هذه الأحاديث كلها تربية وتوجيه وآداب من نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا ونطبقها بقدر الإمكان، وأن نعلمها أولادنا ونربيهم عليها، ولا نستهين بشيء، فإن الإنسان يؤجر على تربيته وعلى تطبيقه ما سمع، كما سمعنا في أول درس رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغا أو عام سامع. إذا جلست أنت وأولادك أو ناس آخرين في المجالس تدلي بدلوك بما سمعت وما عندك من الآداب تنشرها بينهم، هذا الواجب علينا. ما نشتغل بقيل وقال، فلان زين وفلان شين، فلان فيه فلان ما فيه، من غيبة ونميمة وسخرية كلام قد لا يفيد بشيء. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يصلح ولاتنا أجمعين، ويصلح بطانتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أخذ قرضا ربويا وقرر أن يتوب من ذلك، فما حكمه وماذا يلزمه الآن؟ حكمه يرد الربا على أهله ولا يأخذه، يرده على أهله ولا يستعمله ولا يرابي فيه ولا يستعمله ولا يستفيد منه. أما إذا كان قد صرفه، إن كان جاهلا ولا يدري، فالله عز وجل يعفو عنه ويتجاوز عنه إذا كان لا يدري أصلا ولا يعرف أن هذا ربا وأن الربا حرام. وأما إذا كان يدري ويعرف فإنها لا تبرأ ذمته حتى يتخلص من هذه الأموال الربوية بأي طريقة، إن أمكن إعادتها إلى أصحابها والبراءة منها، وإلا فينفقها على مصالح المسلمين عامة، إصلاح شيء ينفع المسلمين عامة، أو يتصدق به على أناس محتاجين، مع العلم أنه لا أجر له ولا ثواب. لماذا؟ لأنه محرم، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن من أجل تسلم منه وتبرأ من شره وتخلص مالك من المال الحرام لئلا يكون زادك إلى النار، أو تبقيه ميراثا لأهلك فيكون لهم غنوه وعليك غرمه. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول: هل صح أن رفع الأيدي بالسلام هو من فعل اليهود والنصارى؟ رفع الأيدي بالسلام، ما أعرف كيف يرفع أيديه بالسلام، يعني هكذا، يعني السلام، أنا أعرف أن كل واحد يمد يده للآخر بقدر حالتهم، كانوا جالسين كانوا واقفين كانوا على الحال، بقدر ما يمكن أن يقابل اليد باليد. وما أدري، أنا ما أعرف إذا كان هناك رفع يعملونه بعض الناس، وأنهم من عادات اليهود والنصارى، فعلينا أن نتجنبه. ما أدري، أنا ما سمعت بهذا قبل ذلك. نعم. أن يشيرون من دون التلفظ، هذا النهي الذي جاء. يشيرون بإيش؟ يشير بيديه من دون أن يتلفظ بلفظ السلام. إشارة فقط. لا، إذا كان يصلي وسلم على الإنسان نعم يؤشر إليه بيده هكذا، أما في غير الصلاة لا، ما يجزئ الإشارة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الإشارة لا تقبل وليس صحيحة إلا في حالة الصلاة. لو سلم عليك إنسان يكون يعني كأنه أجبرك على رد السلام هكذا، كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل سلم عليه فأشار إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.